شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن لهذا الفصل، إن شاء الله نستأنف الفصل القادم بإذن الله عز وجل. وأذكر أن بلغنا النوع الرابع وهو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. طبعا هذا النوع يتكلم عن ما ثبت بنقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قرأه رسول الله بالقراءات المروية. وطبعا سبق لنا أن تكلمنا عن الصحيح والشاذ، وفهمنا معنى الشذوذ في القراءات أنه يختلف عن معنى الشذوذ في الحديث، وأن الشذوذ في القراءات إنما أصبح يطلق على مخالفة قراءة العامة بعد أن جمع الناس على مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله الناظم: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بمالكي. وعقد الحاكم أي الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه المستدرك على الصحيحين بابا لها، أي بابا للقراءات النبوية أو القراءات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه بسند صحيح فيما أورده الحاكم. حيث قرأ أي حيث قرأ، وحذفت الهمزة للروي وأبدلت عنها ألفا لضرورة الشعر. حيث قرأ أي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بملك، قرأ بملك، قرأ بمالك وقرأ بملك، وملك هي قراءة الجمهور، ملك هي قراءة الجمهور، ملك يوم الدين في سورة الفاتحة. وأما قراءتنا عاصم وافقنا الكسائي فهي مالك. نعم. أما بقية القراء السبعة كلهم يقرؤونها بملك، ورش وابن عامر وابن كثير وقالون وغيرهم. كذا الصراط، الصراط ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بالصاد كما نقرأها نحن ويقرأها الجمهور. طبعا غير أن يعني قرأ قنبل عن ابن كثير قرأها بالسين، وقرأت أيضا بالسين أو بالصاد الممزوج جزايا الصراط المستقيم كما قرأها خلف عن حمزة، قرأها خلف عن حمزة، وأيضا مروية في بعضها عن الكسائي. كذا الصراط رهن، رهن أيضا هذه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفوا إحنا عندنا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت في كما في قراءة ابن كثير وابن عمر وأبي عمر. هكذا قرأها برهن. وأما قراءتنا فهي معروفة إيه؟ فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أيضا بفتح ياء أن يغلى. أيضا نعم نعم نعم قرأت. أيضا كذا لا رهن وننشز. أيضا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وهذه أيضا قراءة صحيحة. نحن نقرأ بها اللي هو وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، وقرأ غيرها ننشرها، ننشرها. كذلك كذاك لا تجزي، وهذا أيضا مما قرأ به: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي، وأيضا قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجزي. أيضا هذا إيش؟ يا محرز. قال لا تجزي بتاء يا محرز، يا محرز يا من يبتغي الفائدة، يا محرز الفائدة، يعني أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه يا أيها المبتغي لإحراز الفائدة. أيضا بفتح يا أي غلا، أيضا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح يا أي غلا، وما كان نبيا أي يغل. لكن هذه قراءتنا. وأيضا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أي يغل بإثبات الألف. ما هي الجهتين بيكون الجاء مفتوحة، لكن واحدة يغل زي ما احنا عندنا مشددة، وواحدة أخرى يغل بألف الإطلاق، بألف بإثبات الألف. نعم، فكلاهما بتكون ياء مفتوحة، لكن اللام هل بعدها ألف إطلاق أم ليس بعدها؟ نحن نقرأ بدون ألف إطلاق: وما كان نبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا قرئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان نبي أن يغل. الألف بالألف هي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن في قراءة في نقطتين. في النقطة الأولى يغل ويغل، وما كان نبي أي يغل. وأيضا بفتح الياء وإثبات الألف أي غلا، أظنها وردت عن ابن عباس، لا أعلم إذا كان أحد من العشرة قرأ بها. بس أي غل قرأت عنه؟ يغل قرأتنا. وما كان نبي أي يغل. أي يغل أيضا هذه موجودة، وبكون تأويلها أن يغل، أي أن يغل، أي أن يؤخذ من الغنيمة دون علمه. أن يغل أي يؤخذ بالغنيمة دون علمه. وردت قراءة ثالثة مثل ما قلنا لكم بيغل بإثبات الألف. لا أظنها شاذة، أظن مروية عن ابن عباس، أظنها كذلك. يعني في يغل وفي يغل. أيوة يغل، مش يغل بالكسر. لا لا لا يغل في, في في عندنا لا هي نفس الموضع. إحنا عندنا يغل ما كان نبيا أي يغل، الياء مفتوحة والغين مضمومة. في قراءة أخرى أي يغل إبدال، الياء مضمومة والغين مفتوحة. وفي قراءة ثالثة اللي بنتكلم عنها اللي هي أي يغل، نفس قراءتنا بس بإضافة ألف الإطلاق. ما فيش أن يغل يعني؟ يغل لا ما في. لا يغل بكسر الغين وفتح الياء لا لا موجود. طب لما نقول أن أي يغل يصير كأنه هو اللي بده يكتسب منه؟ لا ما بقول لكم يكتسب منه، يكتسب بعلمه. وقلت لكم تفسيرها، قلت لكم توجيه القراءة هذه أي يغل، أي أن يؤخذ من الغنيمة التي هو قائم عليها أو مطلع على شأنه. يقول والله أنا يقال فلان سرق، ماشي حال، وسرق مش سرق الرجل، لا هو سرق من ماله، فهذا يغل، أي يغل يؤخذ خفية من الغنيمة التي هو قائم على شأنه. يعني مبني للمجهول. نعم مبني للمجهول. ثم قال والعين بالعين برفع الأولى. طبعا بنعرف أنه ورد في قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، في قراءة أخرى والعين بالعين، والعين بالعين، وهذه قراءة الكسائي رحمه الله. كيف؟ لا احنا ما بعنينا مش مش مش موضوعنا السبعة ولا العشرة. لا لا احنا موضوعنا انه ما هي القراءات التي ثبتت بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بنتكلم عنها في العشرة ولا مش في العشرة، بس اللي بيكون موجود في العشرة او في السبعة بننبه عليها، بس من باب التنبيه، والا احنا لسنا معنيين بانها وردت ولا ما وردت، بعنينا انها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اخذ بها العشرة ولا ما اخذوش هذا شيء اخر. نعم. ثم بعد ذلك قال درست، درست ثم وليقولوا درست، وليقولوا درست، وليقولوا درست، أيضا كلاهما وردت على رسول صلى الله عليه وسلم درست بسكون التاء السين وفتح التاء، وهي يعني وليقولوا درست اللي هي قراءتنا، وليقولوا درست، وقرأ أيضا بعضهم بإثبات الألف، يعني أبو عمر قرأ دارست، وابن عامر قرأ درست، وليقولوا درست ابن عامر، وأبو عمر قرأ وابن كثير قرأ دارست، وإحنا بنقرأ وليقولوا درست. أيضا تستطيع، هل يستطيع ربك، نعم، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك. أيضا من أنفسكم، وردت أنفسكم وأنفسكم، أنفسكم يعني أحسنكم. نعم. كيف؟ هي في آخر التوبة، ويعني هي سيأتي بعدها بعض القراءات وسيعقب عليها بأنها من الشواذ، يعني سيأتي الآن عنها وعن عن بعض ما بعدها وينبه على أنها شاذة، لأنها هي من القراءات الأربعة لقراءة ابن محيصن وردت عن ابن عباس وغيره، لكن من أنفسكم إحنا العشرة كلهم يقرؤون من أنفسكم. نعم. واضح؟ طيب، من أنفسكم بفتح فا معناه من أعظامكم، يعني معنى من أنفسكم من أعظامكم أو من أعلاكم أو من أحسنكم. أمامهم قبل ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذه وكان أمامهم ملك، ملك وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وأيضا يعني بدل وراء وكان من وراء ملك يأخذ، كان من أمامهم ملك يأخذ، ملك يأخذ بإسكان الكاف، وهذه أيضا من القراءات الشاذة. أيضا صالحة بعد سفينة، وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هذه أيضا وردت في قراءة شاذة ولا أحد يقرأ بها من العشرة، أي بعد سفينة كل، وكان وراءهم وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فهذه أيضا من القراءات الشاذة، وهذه شذتي، يعني وهذه قراءات إيه شذت، أي ليست قراءات من القراءات العشرة المأخوذ بها. فإنهم بعطوا المعنى والشرح. بعض تكلمنا في من قبل لما تكلمنا عن ما هي القراءة الشاذة، وقلنا بعضهم بيقول إنها نوع من التفسير، يعني بيكون فسر الصحابي أو وجد في مصحفه فظن القارئون بعده أنها قراءة مثبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيكون قصده التفسير، وبعضهم يقول لا هي بتكون مروية. طيب، لكن ما لم يصح لا لا لا نقوم به. أيضا سكرى، وما هم بسكرى أيضا، بسكرى إحنا عندنا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة الحج، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، كيف الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، هذه أيضا هذه القراءة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة حمزة والكسائي. قرات أعين بالجمع، وليس قرت، وإنما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من قرات أعين. وطبعا هذه القراءة وردت عن عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء، وهي قراءة يعني لا أحفظ أنها موجودة في العشرة لجمع تمضى، يعني جاءت بصيغة الجمع. الآن واتبعتهم بعد ذريتهم، طبعا احنا عندنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، ذريتهم وليس ذريتهم، احنا قراءتنا ذريتهم. طبعا هكذا وردت، لكن ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ واتبعتهم ذريتهم، احنا هيك بنقراها الثانية. نعم، اللي هي واتبعتهم بعد ذريتهم، وردت ذريتهم، وردت أصلا أيضا ذرياتهم واتبعتهم ذرياتهم وذرياتهم بفتح، بس خلينا نتأكد منها، هو بيقول واتبعتهم بعد ذريتهم، ذريتهم لا هو واتبعتهم ذريتهم، هو اللي وارد احنا عندنا بس ذريتهم وذرياتهم، يعني احنا عندنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذرياتهم ثاني ألحقنا بهم ذرياتهم، هذه اللي فيها خلاف، أما الأولى ليس فيها خلاف. رفارفا عباقري، طبعا هذا بالجمع، أيضا وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمع. طبعا هذه قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من العشرة. على رفرف خضر وعبقري حسام، على رفرف خضر وعبقر، على رفارف خضر وعباقري حسام بالجمع والجمع، هذه ليست موجودة عند العشرة، كلهم بيقرأوها رفرف خضر وعبقري حسام. هذه رفارف، لا شاذ شاذ. طيب النوع الخامس والسادس لهم الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. طيب جيد، يعني احنا راح نحاول ان يعني ناخذ هذا النوع الخامس والسادس، لانه بعد ذلك سندخل الى العقد الثالث وهو ما يرجع الى الأداء في قراءة القرآن الكريم. طيب الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم قراء، خذوا القرآن عن أربع، وكذلك أخذ عنهم التابعين ومن بعدهم حتى آل الأمر إلى القراء العشرة. الآن راح نطلع فقط على أسماء الصحابة والتابعين ممن اشتهروا بالإقراء، ممن اشتهروا بالإقراء. طبعا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وإليه ترجع بعض طرق روايتنا، وعثمان أيضا وترجع إليه بعض طرق روايتنا، وأبي أبي طبعا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو قرأ على النبي والنبي قرأ عليه. نعم الله عز وجل أمره أن يقرأ، قال أسماني لك، فبكى صلى رضي الله عنه وأرضاه. وزيد زيد اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو قام بعملية الجمع، الجمع الأول والجمع الثاني كان بإشراف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ولابن مسعود بهذا سعد، ولابن مسعود أيضا، وابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة الذين اشتهروا بالإقراء بهذا سعد، أي فرحة و يعني على وسرة بهذا الإقراء، يعني كانوا بقول لك إنه هؤلاء المجموعة كان لهم سرور بإقرائهم للقرآن الكريم. كذا أبو زيد، طبعا أبو زيد اللي هو أبو زيد الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، وأبو زيد الأنصاري لمن لا يعرفه هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، واسمه قيس بن السكن، قيس بن السكن، مش ابن السكن الراوي، لا هذا صحابي. أبو الدرداء، أبو الدرداء طبعا تعرفونه ومشهور بكنيته، إيش اسمه أبو الدرداء؟ حرف الجيم؟ لا مش بحرف الجيم، فيش كل اسمه جيم، في مختلف فيه على روايتين طبعا. فاعترف أبو الدرداء هو مقرئ الشام، أبو الدرداء هو مقرئ الشام، وكان تلميذه اللي هو ابن عامر، ابن عامر الشامي، لما كبرت سن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يستخلف ابن عامر على حلقات تعليم القرآن، وكانت قراءته يقرأ بها حتى عهد قريب يمكن 500-700 هجري، والشام تقرأ بقراءة ابن عامر. أبو الدرداء اسمه عويمر، وقيل عامر ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. كذا معاذ بن جبالي، عويمر أو عامر مختلف فيه، ابن زيد، ابن زيد مش بن، مش بن، احنا ما بنقول بن، إذا بدأنا فيها بنضيف عليها همزة وصل ابن وبنكسرها، لأن الأسماء السماعية، لا مش الخمس اللي واردات في القرآن سبعة، واللي واردات في كلام العرب عشرة. نعم يعني فيش في اللغة العربية أسماء ابتدأت بهمزة وصل إلا عشر أسماء، منها سبعة في القرآن الكريم. نعم وهي ابن وابنة واثنين واثنتين وامرأة واسم. طيب أيضا معاذ بن الجبل أيضا كان من قراء الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذ يعني وأخذ عن هؤلاء السابقين اللي هم 1 2 3 4 8 يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8 أخذ عن هؤلاء الثمانية أبو هريرة وابن عباس وابن السائب، وابن السائب يعني أبو هريرة وابن عباس وابن السائب المطلبي أو المطلبي ابن السائب عبد الله بن عبد الله اسمه لا لا أنا نسيت والله، بس يعني نسيت أدقق اسمه قبل ما ابن السائب المطلبي أو المطلبي أيضا أخذ هؤلاء الثلاثة أخذوا عن الصحابة. والمعني بذين عبد الله، والمعني بذين يعني بهذول الاثنين الأخيرين اللي هم ابن عباس وابن السائب الذي كان يعلمهم أو الذي أخذوا عنه هو عبد الله يعني بن مسعود، واضح؟ يعني فبكون شيخ ابن عباس وابن السائب في الإقراء مين؟ ابن مسعود، وابن مسعود طبعا ترجع قراءتنا إليه. ثم من شهر يعني ثم من اشتهر هؤلاء من الصحابة، ثم من شهر من التابعين فالذي منهم ذكر يزيد أيمن آباه القعقاع، يزيد ابن القعقاع، يزيد ابن القعقاع أي يعني التفسيرية من أبه يعني من أبوه، من أبوه القعقاع يزيد ابن القعقاع. أبو عمرو البصري؟ لا أبو جعفر، أبو جعفر. والأعرج بن هرمزي أيضا أخذ هذا أيضا من كبار التابعين الذين اشتهروا بالإقراء، قد شاعوا يعني قد انتشرت قراءتهم وشاعت بين الناس. مجاهد عطاء سعيد عكرمة، مجاهد طبعا مجاهد نعم مجاهد بن جبير وعطاء بن يسار، مجاهد بن جبير وعطاء ابن يسار وسعيد بن جبير رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وعكرمة اللي هو مولى ابن عباس، هؤلاء شيوخ القراء. والحسن اللي هو المقصود به الحسن البصري، والأسود أي ابن يزيد، وزر المقصود فيه زر ابن حبيش اللي هو شيخ عاصم، شيخ عاصم. وعلقمة ابن قيس، وعلقمة ابن قيس. كذاك مسروق ابن يعني مسروق كذا عبيدة، مسروق اللي هو مسروق ابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع. هؤلاء طبعا كلهم من أئمة التفسير والإقراء. كذا عبيدة يعني عبيدة ابن قيس. رجوع سبعة لهم لابد، رجوع سبعة لهم يعني رجوع القراء السبعة لهم لابد منه، أي أنه لابد لأي قارئ من القراء السبعة أن يكون قد أخذ عن هؤلاء التابعين، ويكون قد أخذ عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب نقف هنا. كيف هو عارف بدناش ندخل في القضايا المتعلقة بالأداء، لأنه هذه يجب أن تؤخذ يعني بعدي باب الوقف والابتداء والإمالة والمد. طبعا هذه الأبواب لن نقف عندها كثيرا، لأنه يعني هل تأخذوها في علم التجويد لكن العقد الرابع ربما هو الذي يحتاج إلى بعض الشرح. يعني العقد الرابع العقد الثالث هذا لن نقف عنده طويلا، ربما نأخذه جميعا في محاضرة واحدة، لأنه أنا مش راح أطول فيه لأنه هذا من علم التجويد. لكن ما بعده يتعلق بالمجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة والتشبيه وغيرها من الأمور، هذه ربما نطيل فيها النفس حتى تتضح وتبين. الصيف في محاضرة؟ إن شاء الله إن شاء الله. إحنا قلنا إنه يوم الثلاثاء والخميس راح تبدأ المحاضرة على الساعة 1 مش هيك؟ إن شاء الله. وطبعا آخر محاضرة ستكون يوم الخميس بإذن الله تعالى. امتحانات قلنا إنه في بداية الفصل الصيفي، كنا مقترحين أول أسبوع، لكن البعض يعني قال إنه راح يكون في عنده امتحان أو كذا، ممكن أخذ أسبوعين أو شيء من هذا القبيل. الخميس في محاضرتين. محاضرة ساعتين. الواحدة الثلاث سنأخذ فيها أصول فقه. والثلاثاء من الواحدة للثلاث أيضا راح نأخذ فيها متن الجزائي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال شيء؟